بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر في شرح شذور الذهب. قال ابن هشام رحمه الله ونفعنا بعلومه، ثم قلت: وهي اسم وفعل وحرف، هي راجع إلى الكلمة، أي أن الكلمة اسم وفعل وحرف لا غيره. وأقول: الكلمة جنس تحته هذا النوع الثلاث لا غيره، يعني أن الكلمة جنس وتحت هذا الجنس هذه الأنواع الثلاث لا غيره. أجمع على ذلك، على ذلك راجع إلى هذه الأنواع الثلاثة، يعني أجمع على أن الكلمة جنس وتحته هذه الأنواع الثلاثة. من يعتد بقوله؟ من فاعل لأجمع، من يعتد أي يعتبر بقوله. وفي التعليق رقم واحد يقول الشيخ محمد بن حمد بن عبد الحميد رحمه الله: ذهب بعض النحاة وهو جعفر بن الصابر. جعفر بن الصابر هو من علماء الأندلس رحمه الله ورحمهم الله، إلى أن أقسام الكلمة أربعة: اسم وفعل وحرف وخالفة. فزاد الذي سماه خالفة، وزعم أنه هو الذي يسميه جمهرة النحاة اسم الفعل، وذلك نوع هيهات وأف وصه. ولما لم يكن لكلامه هذا نصيب من الصحة، اعتبر المؤلف خلافه غير قائم صحيح، فقال: أجمع على ذلك من يعتد بقوله، يعني لا يعتد بقول من قسم الكلمة إلى أربعة أقسام. لماذا؟ لأن اسم الفعل في حقيقته وكنهه وواقعيته هي اسم لا قسما آخر غير هذه الأقسام الثلاثة. قالوا: ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة. نعم، قال العلماء: دليل الحصر، يعني ما الدليل على حصر الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة؟ يقول دليل الحصر، يعني قال العلماء: دليل الحصر أن المعاني ثلاثة. نعم، ذات وحدث ورابطة للحدث بذات. الحدث هو الذي يسميه العلماء بالمعنى المصدري، بالمصدر. مثلا نقول في ضربة: الحدث يعني فيه الضرب، الضرب هو الحدث أي المصدر. نعم، ذات وحدث ورابطة للحدث بالذات. فالذات الاسم قطعا، دائما الذات الاسم، والحدث قطعا الفعل، والرابطة الحرف. هذا هو الدليل. وأن الكلمة يعني وأن الكلمة عطف على قول أن المعاني ثلاثة كما أشار إليه المحقق، وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف. نعم صحيح، فمثلا نقول من الابتداء الغاية، ولكن معنى من الذي لابتداء الغاية هو هذا المعنى في غير من، يعني إذا ركبته مع غيره فقد برزت معنى من التي لابتداء الغاية. وما دام لم تركبها مع غيره فلا معنى لمن البتة. وإن دلت على معنى في نفسها، فإن دلت على زمان محصل أي محصل أي معين، فإن دلت على زمان معين فهي الفعل، لأن الفعل يدل على التعيين إما على الزمان الماضي أو الحاضي أو الاستقبال، وإلا فهي الاسم. يعني إن دلت على معنى المعنى في نفسها، والمراد بنفسها كما عبر بعض العلماء عنه أي الاستقلال بالمفهومية، يعني مثلا نقول إن كلمة عمرو اسم تدل على معنى وهي علم للشخص المعين، فهذا المعنى لا يحتاج إلى غيره، فهذه الكلمة أي عمرو لا يحتاج أبدا لإبراز هذا المعنى الذي هو فيه لغيره، البتة. وبعض العلماء عبر عن هذا التعبير الذي عبر عنه ابن هشام بعبارة آخر، قالوا: وسمي الأول اسما، لماذا؟ لسموه وعلوه على أخويه، أي في مجال التركيب والإسناد، لاستغنائه أي لاستغناء الاسم عنهما، وافتقارهما أي الفعل والحرف إليه أي إلى الاسم، ولهذا قدم عليهما. نعم. والسمي الثاني فعلا لدلالة على الحدث وهو الفعل حقيقة، والثالث حرفا، والثالث حرفا، يعني سمي الثالث حرفا لوقوعه طرفا وفضلة من الكلام. قال ابن الخبازي: ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العربي، لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف في اختلاف اللغات، انتهى. قال ابن الخباز: ابن الخباز هو أحد علماء الأكراد، وهو تلميذ للإمام ابن معط صاحب الألفية الشهيرة الذي قد أشار إليه ابن مالك في مطلع ألفيته فائقة ألفية ابن معطي، وهو الذي شرح ألفية ابن معط رحمه الله، وشرح أيضا كافية ابن الحاجب شرحا وافيا، وله أيضا كتاب المسمى بنهاية الإعراب. فقال في كتابه المسمى بالنهاية، يقول: لا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العربي، لماذا؟ لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف في اختلاف اللغات. نعم. وهو دليل قوي في ذاته. ولكل من هذه الثلاثة معنى في الإصطلاح ومعنى في اللغة، ولكل خبر مقدم معنى مبتدأ مؤخر، ولكل خبر مقدم فماذا مبتدأه؟ معنى. ولكل من هذه الثلاثة معنى، معنى مبتدأ مؤخر في الإصطلاح ومعنى في اللغة، يعني للإسم معنى يعني لغوي واصطلاحي، وهكذا للفعل وهكذا للحرف. فالاسم في الإصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، لأن الاسم لا زمان فيه البتة. مثلا إذا قلنا مثلا زيد، فإن زيدا هو علم للشخص المعين ولا دلالة فيه للزمان أبدا، يعني نقول زيد بصرف النظر عن الماضي أو عن كونه في الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال. وفي اللغة سمة الشيء، سمة الشيء أي علامته. وبهذا نعلم أن ابن هشام يرجح قول الكوفيين على البصريين، لأن الكوفي البصريين يقولون مشتق من الصموي، من الصموي، ولكن الكوفيون أي كوفيين يقولون هو مشتق من الوسم، سمة الشيء، وسم يسم سمة، وعد يعد عدة، وزن يزن زينة. فالتاء التي في آخر سمة هو التاء التي عوض عن حذف الواو في أول الكلمة، لأن هذه الكلمة مثال واوي أو معطل الفاء من الواو، أي علامته. وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاثة، يعني إذا كان الاسم في اللغة بمعنى العلامة يشتمل على الاسم والفعل والحرف هكذا، فإن كل منها علامة على معناه وهو صحيح. نعم. والفعل في الإصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا معنى الإصطلاح. وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدث الفعل، أي نفس الفعل الذي يحدثه ويعمله الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما، مثلا كالأكل والنوم والشرب وهكذا. لكن التعريف اللغوي، التعريف اللغوي للفعل من جانب ابن هشام رحمه الله ليس بتعريف شامل، لأنه لا يشمل نحو الطول مثلا والقصر مثلا. فلو قال بدل نفس، نعم بدل نفس الحدث الذي يحدث الفاعل، فلو قال هو المعنى القائم بغيره كان أولى، ففي عبارته بعض نقص كما نعلمه. والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره، نعم كما أشرت إليه من قبل. وفي اللغة طرف الشيء كطرف الجبل، طرف الجبل كحرف الجبل، حرف الجبل هو أعلاه المحدود. وفي التنزيل ومن الناس من يحمد الله على حرف، يعني ابن هشام رحمه الله يبين ويضرب لنا شاهدا على معنى اللغوي للحرف في القرآن الكريم التي في سورة الحج، لا في سورة الحج، يعبد الله على حرف أي على طرف وجانب من الدين، نعم أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن وتمكن، نعم. فهو إن أصابه خير فهو راجع إلى من، أي الذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونعمة، هو تفسير لكلمة خير. ماذا هو المراد بالخير؟ نقول المراد به من صحة، المراد بالخير من صحة وكثرة مال ونحوهما، اطمأن به. وإن أصابته الهاء أيضا راجع إلى من، في من يعبد الله. وإن أصابته فتنة، ما المراد بفتنة؟ أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما، انقلب على وجهه عنه. هذا هو التفسير والتأويل للآية الكريمة. وبعد ذلك كما وعد في أول كتابه يعرب لنا هذه الآية الكريمة، يقول والواو عاطفة، أي الواو في قوله ومن الناس، في قوله تعالى الواو عاطفة. ومن جارة معناها التبعيض، من حرف جر والناس مجرور بها، ومعنى من الجارة هنا هو للتبعيض. فقد ذكر أحد العلماء رحمه الله اللي من اثنان وثلاثون معنى على حد علمي، وبعضهم 22، عفوا نعم نعم نعم نعم، بعضهم ذكر لمن 32 وبعضهم 22، نعم. وبعد ذلك يقول واللام في لتعريف الجنس، أي اللام التي على كلمة ناس ونتلفظ به الناس، اللام هذا لتعريف الجنس، يعني ليس لتعريف العهد كما هو مقرر في علم النحو. ومن مبتدأ تقدم خبره في الجار والمجرور، يعني أن من هنا مبتدأ مؤخر، ومن الناس متعلق بمحذوف في محل رفع خبر من، نعم. يعبد فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ لخلو من الناس بالجازم. هذه هي القاعدة العظيمة والكبرى في النحو، أن المضارع مرفوع إذا كان مجردا من الناسب ومن الناسب والجاسم. والفاعل مستتر عائد على من، أي فاعله هو راجع إلى من باعتبار لفظها. وهذه إشارة إلى قاعدة أيضا جليلة في النحو، أن موصولات عامة في النحو كمثل ما ومن وأيو ومن ذا وما ذا وألي الموصولة وزو في لغة طي، باعتبار لفظها يجوز أن نرجع الضمير المفرد إليها، وباعتبار معناها يجوز أن نرجع ضمير الاثنين أو ضمير الجمع إليها. هو يعني من هنا في معنى الجمع، من هنا ومن الناس، من قبله الناس، من يعني بعض الناس والبعض عادة الجمع، ولكن يقول مرجعه هو ضميره هو راجع إلى من، يعني يعترض معترض علينا لم يطابق بين الضمير والمرجعي. نقول إرجاء الضمير من يعبدوا وهو لفظته هو إلى من باعتبار لفظ من، لأن ألفاظ الموصولات العامة إخواني أخواتي مفردة لأن ألفاظها مفردة، ويجوز إرجاء الضمير إليها باعتبار ألفاظها، وهو كثير في القرآن جدا. وبعد ذلك يقول والله نصب بالفعل، يعني منصوب بيعبد وهو مفعول به، والجملة صلة لمن إن قدرت من معرفة بمعنى الذي، أي الجملة يعبد الله يقول منصوب عفوا صلة لمن إن قدرت من معرفة من الذي، فالمراد بمن المعرفة يعني من الموصولة، لأن الموصولات كلها تصير معرفة باعتبار صلتها. وصفة، ونقول ويجوز أن نقول يعبد الله في محل رفع صفة إن قدرت نكرة من الناس، لأن من يوجد في علم النحو من وهو نكرة بمعنى ناس، يعني ومن الناس ناس ناس هكذا، ومن الناس ناس نكرة يعني يعبر عنه باسم النكرة، وهنا في الآية يعبر عنه باسم النكرة، وفي بعض يعني يعبر عنه مثلا بشيء كما النكرة. وعلى الأول فلا موضع له، يعني إذا قدرنا يعبد الله صلة لمن لا موضع لها، لا موضع لها، وكذا كل جملة وقع الصلة، يعني هو مقرر في علم النحو أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. وعلى الثاني مظرف، لكن إذا قلنا بأن يعبد الله في محل رفع، يعني إذا قلنا بأن يعبد الله صفة لمن فله موضع رفع. نعم، وكذا كل صفة فإنها تتبع موصوفها، كل صفة سواء كانت الصفة مفردة أم بصورة المفرد أم بصورة الجملة فإنها تتبع موصوفها، يعني تتبع في الإعراب لموصوفها. وعلى حرف جار ومجرور، نعم، في موضع نصب على الحال، يعني هنا أن على حرف جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب على الحال، يعني حال من فاعل يعبد، يعني على حرف في محل نصب حال من فاعل يعبد وهو لفظته هو المستتر فيه في يعبد هكذا، أي متطرفا مستوفزا أي غير مطمئن. وهنا أول أو قدر متطرفا أو مستوفزا، لماذا؟ لأن الحال لابد أن يكون مشتقا، أو إن لم يكن مشتقا فلابد أن يؤول بمشتق، يعني يؤول بمشتق إذا كانت على حرف حالا من فاعل هو، من فاعل يعبد وهو هو. فبعد هذا ومن الناس من يدل على حرف فإن أصابه خير، يقول الفاء عاطفة، وإن حرف شرط أصابه فعل ماض في موضع جزم لأنه فعل الشرط. وهنا قاعدة لا بد أن أشير إليها، وهي إذا دخل الماضي فعل الماضي معناه الزمان الماضي كما هو معلوم لحضراتكم، لكن إذا دخل أحد الجوازم على الفعل الماضي فإن الجوازم تقلب معنى الماضي إلى الاستقبال، فإن أصابه بمعنى تصيبه، فإن بمعنى يصيبه، فإن أصابه إن حرف شرط أصابه فعل ماض في موضع جزم، نعم، لأنه فعل شرطي يعني في محل شرط في محل جزم، وقال في محل جزم لأن أصاب ماض والماضي لا محل له، عفوا مبني والمبني له محل، له محل نعم ومحله جزم هنا، والهاء مفعول يعني فاعله، عفوا فاعله خير مؤخر والهاء مفعول، وهنا إشارة إلى قاعدة أيضا، إذا كان المفعول بصورة الضمير المنصوب المتصل، إذا كان المفعول عفوا بصورة الضمير المستتر بصورة الضمير المتصل فلا بد من تقديمها كما في هذه الآية الكريمة. خير فاعل، واطمأن فعل ماض، والفاعل مستتر وبه جار ومجرور متعلق بإطمأن، وقد على هذا بقي الآية، يعني فإن أصابه خير اطمأن به، فاطمأن أيضا جواب الشرط، مع هذا جواب الشرط. وفيها قراءة غريبة وهي خسر الدنيا والآخرة بخفض الآخرة، وتوجيهها أن خسر ليس فعلا مبنيا على الفتح، بل هو وصف معرب بمنزلة فهم وفطن، ومنصوب على الحال، ونظير قراءة الأعرج خاسر الدنيا والآخرة، إلا أن هذا اسم فاعل فلا يلتبس بالفعل، وذلك صفة مشبهة على وزن الفعل فيلتبس به. وفيها أي في الآية قراءة غريبة، يعني تكملة الآية بمناسبة عبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا والآخرة فيها قراءة غريبة، وهي قراءة مجاهد والأعرج وابن محيص والجحدري بخفض الآخرة، خسر الدنيا والآخرة. قراءة السبعة خسر الدنيا، الدنيا مفعول لخسر، والآخرة أيضا مفعول لخسر بالعطف على الدنيا، لكن في هذه القراءة الغريبة خسر الدنيا والآخرة بخفض الآخرة، بخفض الآخرة. وتوجيهها أن خسر في هذه القراءة الغريبة ليس فعلا مبني على الفتح، أي ليس فعلا ماضيا، بل هو وصف أي صفة مشبهة معرب بمنزلة فهم وفاطن، يعني توجد في أوزان الصفة المشبهة وزن فاعل مثل فرح عالم فاطن شرس هكذا، وهو منصوب على الحال، يعني خسر الدنيا مضاف، وخسر مضاف إلى الدنيا، وهكذا مضاف إلى الآخرة بالعطف، منصوب على الحال، منصوب على الحال نعم. وهكذا عفوا، ونظير أي نظير هذه القراءة الغريبة قراءة الأعرج، أي نظير هذه القراءة قراءة الأعرج خاسر الدنيا والآخرة، خاسر الدنيا والآخرة، إلا يعني يستعرض للفرق بين هذين القراءتين، إلا أن هذا اسم فاعل، يعني خاسر اسم فاعل فلا يلتبس بالفعل لأن وزنه وزن اسم فاعل، وذلك لكن خاسر الدنيا وزنه وزن صفة مشبهة على وزن فيه فيلتبس به، هذا هو الفرق بينهما نعم. وذلك إعراب هذه الآية الكريمة، وإعراب هذه الآية أو بعض الآيات أو بعض الأشعار التي في هذا الكتاب بمنزلة تدريب وتمرين الطالب كما هو وعد به في أول كتابه. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ننتظر تعليقاتكم وأسئلتكم حول الدرس، أستودعكم الله.